أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأموران الأزهران الأعظمان الأعليان على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما نطق عن الهوى. نعم، طبعا هذه قراءتنا على كلام سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه في تفسيره على القرآن الكريم، وقلنا أن هذه قراءة فقط وليس تفسيرا ولا شرحا، يعني لأنني لا أرتقي إلى هذه المكانة، فأنا أقرأ معكم ما قاله هؤلاء العلماء الأجلاء على كتاب الله وعلى تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا قد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب. وكما تعودنا بنقرأ كلام سيدنا السيوطي، ثم بعد ذلك نعقب عليه بكلام سيدنا الإمام سليمان الجمل رحمة الله على الجميع في حاشيته على السيوطي. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب. بخاطب هؤلاء المشركين الكفار، لأن الكلام انتهى على المنافقين، ثم بدأ الكلام يخاطب مشركي مكة، يخاطب مشركي مكة الذين اتهموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن من عنده وليس من عند الله. قالوا: وأساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قالوا كده القرآن سجل عليهم ذلك، وبعدين هو احتج عليهم القرآن. قال لك: اللسان الذي يلحدون به أعجمي، اللسان الذي يلحدون به، وهذا لسان عربي مبين. لو كان النبي أملي عليه القرآن من هؤلاء الكهنة والصحراء كان كلهم أعجميين، لكتب القرآن باللغة الأعجمية. لكن ده عرض، لأن الكهنة والصحراء كانوا من العجم، فلو هم بيملوا عليه لأملوا عليهم القرآن بلغة العجم. ده عربي، كان عربي. طب ازاي الشيخ أعجمي والتلميذ باللغة العربية؟ كيف هذا؟ وهو أمي لا يعرف القراءة والكتابة. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يلحدون إليه مش يلحدون به، قال لك إليه، ده فيها تضمين هنا. وهذا لسان عظيم، يعني كلامكم كلام مرفوض هكذا. وإن كنتم في ريب، يعني في شك، مما نزلنا على عبدنا، يعني هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبد اللي هو عبدنا هنا سيدنا رسول الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة، مكان رفيع العبودية، مكان عالي قوي مش مكان هينة. وإن كنتم في ريب، يعني في شك. وبعدين هنا قال لك كنتم، يعني أنتم كنتم في شك. والآن على يقين؟ قال لك لا، مش على يقين ولا حاجة. طب إهما دي كان ده ماضي، قال لك ده ماضي لفظا، ماضي إيه لفظا، لكنه مضارع دلالة، يعني هو لفظه ماضي لكن معناه الدلالة في المضارع، يعني وإن تكونوا، وإن تكونوا في ريب يعني في شك، لكن كنتم دي يعني انتهى بكم الشك خلاص، والآن كنتم في شك والآن أنتم على يقين بأنه من عند الله. ليس المعنى هذا، ليس هذا المعنى هو المقصود، وإنما المقصود أنكم إذا استمررتم على شك على شككم في هذا، في هذا الأمر، في هذا الحديث، يعني في هذا القرآن، فأتوا. إذا كنتم هنا كان لفظها ماضي لكن دلالتها إيه؟ دلالتها للمضارع الاستقبال. يعني وإن تكونوا في قابل شأنكم وأمركم، هذا هو يا شهيد، إن تكونوا في قابل أمركم وشأنكم على شك، طب فأتوا بصورة هو من عند محمد، طب أنتم فصحاء مثله، أنتم فصحاء مثله، وأنتم عربيون مثله، هل تستطيعون أن تأتوا أو فأتوا؟ هذا هو واضع المعنى. نعم. وإن يعني وإن تكونوا يا نجوم، وإن تكونوا في قابل أمركم وشأنكم على شك من أمر هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي هذا الحديث الذي أتى به، فأنتم عربيون مثله، فأنتم إيه؟ عربيون يعني عرب وأعراب مثله، فهل تستطيعون أن تأتوا مثل هذا القرآن؟ ائتوا مثله. هذا واضح؟ وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه من عند الله، قال لك أنه هنا ولد على نبع الخافض، أي في أنه، أي إيه؟ في أنه على نبع الخافض، يعني هنا في خافض إيه؟ محذوف. وهذا كثير كثير في كلام العرب، هذا كثير في إيه؟ في كلام العرب. فلا جناح ومحج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، فلا جناح عليه في أن يطوف. كلام كثير أوي، يعني الحذوفات في القرآن كثيرة جدا، وقلنا قبل كده هناك من المؤلفات ما صنفت في حذوفات القرآن، تمام؟ والذي تكلم عن الحذوفات ذكرت هذا قبل ذلك هو الإمام أمين، الإمام الشجري رحمة الله عليه في الأمال. واضح؟ واضح. طيب يقول لك هنا مما نزلنا على عبدنا سيدنا محمد من القرآن أنه، أي الشك واقع في أنه، إذا هنا يا أفقى إيه؟ قالك على نزع الخافض في أنه. نعم. أي الشك يا شيخ فخري واقع في أن هذا القرآن من عند الله، تشدأ قلب ليس من عند الله ولا إنما هو من عند محمد، هذا هو المعنى. واضح؟ أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، ده جواب الشرط، فأتوا دي. يقول لك الفاء هنا لابد من وجودها كما قال سيدنا الجامل، وانت تعرفون هذا من المعنى، لابد من وجودها. ليه؟ قال لك النحاة قالوا لأن الجواب لا يصلح أن يكون جوابا للشرط، لا يصلح أن يكون جوابا. ليه ما يصلحش؟ قلناها بقى في النحو دي مسألة طويلة، لعلة في اللفظ وعلة في الايه؟ في الدلالة. قلناها في النحو لما جينا شرحنا الأزهرية، تمام؟ لان الشرط تعليق. شرط ايه؟ طب وهل الانشاء فيه تعليق؟ ما فيهوش تعليق الانشاء، يبقى ده في الدلاله. واضح؟ طب واللفظ؟ قال لك اللفظ لا لا لا لا يصلح ان يقع فيه لازمه، ان يقع فيه لازمه ما يصلحش. فقال لك ولذلك استعاضوا بايه؟ برابط جديد هو الفاء. قال لك فاء وان يسلخ اللفظ فلا كاشف له الا هو. واضح؟ وهذا طيب. فأتوا بصورة من مثله. قال لك من هنا اختلفوا العلماء فيها. قال لك من بيانية. فأتوا بصورة من مثله. قال لك من بيانية. وبعدين يقول لك الجماعة التانية يقول لك لا دي مش بيانية، دي تبعيضية. دي ايه؟ طبعيضية. طيب الجماعة اللي قالوا طبعيضية قالوا ليه طبعيضية؟ قال لك لأنها تناسب بداية القرآن. لأنها تناسب ايه؟ بداية القرآن. ولذلك في حرف يونس مقاس من حدث من حدث ايه؟ حدث. فأتوا بسورة مثله حدث من، لأن هناك في وسط القرآن، والله عنده علم أزلي بأن مواضع القرآن معروفة مواضع السور. فقال لك هذا الإمام ابن الجوزي قال لك كده في في في كتابه المتشابهات، بكتب اسمه المتشابهات، يقول لك لأنه ناسب بداية القرآن. كون البقرة في أول المصحف ناسبتها أن تكون من للطبعين، لكن لما الآية اتكررت في وسط المصحف ما لم يأتي بي القرآن بمين محذوفة، يقول لك فهنا للطبعين. ذلك بعض المفسرين قالوا ايه طبعيضية عشان المعنى ده. طب الجماعة اللي قالوا بيانية قالوا لأنها لم تذكر في بداية في في في في المواضع الأخرى من القرآن، فيها للبيان لا للطبعيض. لما دي هؤلاء لهم حجتهم وهؤلاء لهم ايه حجتهم. يقول لك فأتوا بصورة من مثله. من مثله هنا ديت صورة حلاك من صورة دي، يعني صورة من القرآن. بس المفسرين لهم تفسير آخر يا إقبال، يقول لك طبعا السورة تفسير السورة هقولها إن شاء الله. كلمة سورة لماذا سميت السورة بسورة؟ لأنها من السور الذي يحيط بالمكان. وكأن السورة حينما اجتمع فيها من الأحكام ومن الأوامر والإشارات التربوية وغير ذلك، فهي صارت كالسور تحيط بهذه الأحكام. أو نقول الكلام ده مرة قديمة إن شاء الله لما نتكلم على الجمع، أو هي من الإيه من السور، يعني من النهاية من نهاية الشيء. طيب المهم إن السورة دي حتما ظاهرها أنها تعود على القرآن، سورة القرآن، ولكن بعض المفسرين فسروها على أنه يراد بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل تستطيعون أيها المشركون يا من آذيتم النبي المختار، هل تستطيعون أن تأتوا بواحد مثله من سيدنا رسول الله يكون أميا لا يعرف القراءة والكتابة ومع ذلك علم تعليما لا يستطيعه أحد أو لا يطيقه أحد؟ ولذلك قالوا بقى من مثله إلهاء دي إما أن تعود على القرآن من مما نزلنا أو تعود على سيدنا رسول الله اللي هو عبدنا. شفت بقى ازاي؟ يبقى الهاء دي لها مرجعان، لأن فيها رأيان. الرأي الأول هو الظاهر وهو رجحه سيدنا الجمل في النهاية، ولكن الرأي الثاني أن هذه الهاء تعود على عبدنا، فأتوا بصورة مما نزلنا على عبدنا، هل تستطيعون أن تجدوا أو توجدوا مثل محمد؟ شوف المدح، بيقول لك ده مدح من الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك يا واد يا فخر، ده هنا قال لك ده مدح، فهل يمتنع نحن من مدحه؟ اذا كان ربنا مدح، اذا كان ربنا مدح سيدنا النبي في القران، طب احنا نعمل ايه بقى؟ نمتنع؟ يقول لك المدح مدح النبي بدعه، يقولوا كده جماعه السلفيه، يقول لك مدح النبي بدعة. طب ويقول ده فأتوا بصورة من مثله، يقول لك سيدنا السيوطي يقول لك أي المنزل، هو سيدنا السيوطي شرح على الظاهر، لكن سيدنا الجمل هيأتي بالرأيين، برأي النبي هو بيضع على سيدنا النبي أو برأي الإيه القرآن. أي المنزل، شوف يقول لك ومن للبيان أهو، أي هي مثله، يعني الصورة اللي أنتوا هتأتوا بيها دي مثل القرآن للبيان، في البلاغة وحسن النظم والإخبار. لأن القرآن فيه إخبار عن الأمم السابقة، فيه نبأ من قبلكم، صحيح ولا مش قال كده؟ وفيه نبأ إيه من قبلكم، والإخبار عن الغيب، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم إيه في بضع سنين. ولذلك قال لك ألف لام ميم الأول، هو ألف لام دي معناها إيه؟ تحدي. ألف لام ميم غلبت الروم، يعني غلبت الروم دي في حكم ذلك الكتاب لا ريب فيه، غلبت الروم دي بحكم ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب، تلك آيات الكتاب الحكيم، هم نفس الحكم. ليه؟ لأن تلك آيات الكتاب الحكيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كان كل هذه ألف لام ميم ألف فاصيل كل اللي بعديها على القرآن، والقرآن فيه إعجاز، إعجاز الألفاظ. طب غلبت، قال لك ده فيه إعجاز لأنه فيه نبأ حاجة غيبية، يعني القرآن قال لك غلبت الروم وبعد كده سيغلبون وقد حدث على أيامهم، صحيح ولا مش صحيح؟ يبقى غلبت الروم جاءت بعد ألف لام ميم، يبقى حكمها كحكم إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأنها جاءت بعد ألف لام ميم. واضح يا أولاد؟ واضح مش واضح؟ واضح. يبقى خلي بالك من هذه الإشارات، يقول لك هنا عن الغيب، نعم، والسورة قطعة لها أول وآخر، قطعة لها أول وآخر، عن فتار إن شاء الله المرة القادمة. نعم. أقلها ثلاث آيات، أخذا بإيه؟ أخذا بسورة الكوثر، صحيح؟ وقالوا كده ثلاث آيات وخلاص؟ لا، بالنظر إلى القرآن، فوجدوا أن أقلها سورة الكوثر، إن أعطناك الكوثر فصل لربك وارحم، إن شانئك، ثلاث آيات. يبقى أقل، وهذه صورة، فقال لك أقلها ثلاث آيات. طيب، وبعدين ترك طبعا ترك النهاية لأنها معروفة ومعلومة، فيها صور طويلة وكذا وكذا وكذا. طيب، وادعوا شهداءكم، يعني آلهتكم التي تعبدونها. وليه سمي شهداء يا أولاد؟ فيها كلام طويل هنقوله إن شاء الله المرة القادمة لما إيه نتكلم عن سيدنا النبي. من دون الله أي غيره وادعوا شهداءكم أي آلهتكم التي تعبدونها من دون الله يعني من غير الله لتعينكم على هذا الذي طلب منكم فأتوا بصورة من مثله فبنتم مش هتعرفوا تجيبوا. وكأن الله سبحانه وتعالى يخبرهم بعجزهم قبل أن يحاولوا ولذلك قال لهم اجلبوا لكم أعوان يعني استعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله استعينوا بها حتى تنزل عليكم وحيها إن كان لها وحي إن كان لها هي أيضا وحي وادعوا شهداءكم أي استدعوهم واستعينوا بهم لتعينوا إن كنتم صادقين يعني إن كنتم خلي بالك من إن دي يتوالى يقول لك إن دي للشك عموما تأتي للشك وإن جنحوا للسلم فاجنح إن ده إن جنح اليهود عمرهم ما يصدقوا ولا يجنحوا للسلم درع قوم قتلة ولكن جنح. طيب إن كنتم صادقين يعني أنتم الله سبحانه وتعالى يكشف لهم بواطنهم افهم يا ولدي القرآن يكشف الله لهم بواطنهم فأنتم تقولون أنه كاذب بألسنتكم ولكن بواطنكم تعلم أنه صادق لسانكم يلحد بالقرآن وبرسول القرآن ولكن أنتم تعلمون في بواطنكم أن القرآن حق ومحمد صدق ولذلك قال لك إيه قال لك إن كنتم صادقين وصدقكم مشكوك فيه وصدقكم إيه مشكوك فيه عمركم معكم صادقين لأنكم تعلمون أن محمد مرسل من عند رب صحيح؟ لذلك قال له إيه؟ قال له فإنهم لا يكذبون قد نعلم أنه يضيق صدوره بما يكون فإنهم ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون بحرف الأنعام هم بيكذبكش بس بجح ونكران وكبر ولذلك العلماء قالوا ايه قالوا العاصي دوت اللي بيعصي ربنا يعني والعياذ بالله قال لك ان كانت معصيته عن كبر قال لك فلا ترجو ما فيهوش رجاء وان كانت معصيته عن ذله وضعف فارجو قربه يعني توقع منه التوبة والإنابة لأنه هو ضعيف وخلق الإنسان إيه قال العلماء المفسرون قال لك وخلق الإنسان ضعيفا أي ضعيفا أمام شهواته أمام إيه شهواته ضعيف أمام شهواته هو ضعيف يعني إيه يعني عندوش قوة كده هنا يعني مفيش عضلات لا قوي والحمد لله لكن هو ضعيف أمام شهوات نفسه قال لك فإن كان العاصي معصيته عن ضعف فرجو يعني اعلم أنه سيأتي يوم يتوب فيه الله وينوب وإن كانت عن كبر قال لك فلا ترجو لأن إبليس اللي منعه كبر استكبرت أم كنت أبا وإيه واستكبر أنا خير منه مش قال كده خلقتني وخلقته فازاي مخلوق من نار يسجد لمخلوق من طين طب يطلع بره واخرج بره عن الجنة خلاص، لأنه ملوش ملوش توبة، لأن الله يعلم أن معصية إبليس له عن كبر مش عن ضعف، لكن معصية آدم إيه؟ عن ضعف. ولذلك قال له إيه؟ فاجتباه ربه وهذا بعد ما في حرف طه اجتباه تاني، وضربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا خلاص عن ضعف، أكل الشجر من الشجر شهوة صحيح؟ واجه. وصل اللهم وسلم وصل على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القبضة الرحمانية وأفضل السورات الجسمانية وأشراف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة الذي دون تحت لوائه فأمنه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمدت وأحييت إلى يوم سبعات من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.